أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أعوذ بالله. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لا إله إلا الله. كم الآيات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لما أخبر سبحانه وتعالى عن إبليس امتناعه من السجود وفخره على آدم وتهديده لآدم وذريته قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا تهديد من إبليس لآدم وذريته. فالله تعالى هدده ومن يتبعه بأن يكون مصيرهم جهنم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم إنه سبحانه وتعالى أسكن آدم وزوجه الجنة والمعروف عند أهل السنة والمشهور أنها الجنة التي أعدها الله للمتقين أسكنها آدم. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقيل إنها جنة يعني بربوة من الأرض فالله أعلم. والأظهر هو القول الأول. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا. ثم إن الله لما أسكن آدم الجنة ابتلاه بأن حرم عليه الأكل من شجرة من تلك الجنة. شجرة أي شجرة الله أعلم جنس الشجرة. ولا تأكل من هذه الشجرة شجرة مخصوصة إما شجرة معينة أو نوع من الشجر. ثم إن الله ابتلاه أيضا بإبليس فوسوس له وزين له الأكل من الشجر فوسوس لهما فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان حفظ الله عنك فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما, يعني ليكشف ما ستر الله من عورتهما. الله تعالى أسكنهما الجنة وسترهما بما شاء من اللباس, وإبليس كأنه يعلم أنه إذا أوقعهما في المعصية يعني افتضح وانكشفت عورتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ثم هذا وسوس لهما بهذه الضلالات, ما نهاكما ربكما, افتراءات, ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين, وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هكذا الشياطين يظهرون بمظهر النصح, بمظهر النصح, وهذا نوع من المكر. أظهر لهما أن وقاسمهما وأظهر لهما النصيحة إني لكما لمن الناصحين, ويقسم على ذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين, فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة حصلت الكاذب, فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة, وفي هذا عتب من الله على آدم وزوجه أن يأكلا من الشجرة بعد تحذير الله لهما وتحذيره لهما من عدوهما. ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولكن الله من على آدم وزوجه فتابا وأنابا واعترفا بذنبهما وقال هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصى آدم ربه فغوى, ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأما إبليس فقد أصر على عصيانه وتكبره, ولهذا قال أهل العلم: من أصر على ذنبه فقد أشبه إبليس, ومن تاب وأناب فقد أشبه أباه, ومن أشبه أباه فما ظلم. أقول يا محمد, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لن طويل بعد هذا المقطع اللي وقف سام قال اخرج منها مدعوم. الشيخ ساقها طويلة, الشيخ ساقها من ولقد خلقناكم إلى قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. ها إلى إلى قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. لا خذنا المقطع اللي بعد. قال الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الآيات: أي قال إبليس لما أبلس وآيس من رحمة الله: فبما أغويتني لأقعدن لهم, أي للخلق, صراطك المستقيم, أي لألزمن الصراط ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. يأتي للمفسرين كلام كثير في قول لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يأتي من جهة الدنيا يزينها لهم، من جهة الآخرة يشككهم فيها، ومن جهة الحسنات يثبطهم عنها عن أيمانهم، ومن جهة السيئات يحسنها لهم. نعم، أي من كل طريق، ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن وصدق ظنه فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم شاكرين، فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم. الله أكبر. وقد صدق ظن، صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قد أخبر سبحانه قال: في الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وجرى هذا المعنى على لسان إبليس توقعا. نعم، وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا. نعوذ بالله. وإبليس أقول: جعل الله للعباد أسباب الوقاية من شره باللزوم الطاعة وباللجأ إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان. ينبغي للمسلم أن يكثر من التعوذ، كل ما خطر بباله الشر يبادر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، افزع إلى الله. خطر ببالك أمر مكروه، تفكير يؤدي إلى شك، تفكير يدعو إلى المعصية، تفكير يؤدي إلى التقاعس عن الطاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. هذا هو الطريق للخلاص من شر هذا العدو، اللجأ إلى الله، التعوذ بالله في كل المناسبات، ولا سيما عند ورود دواء الشر. إذا الإنسان غضب واستولى عليه الغضب، كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام للذي غضب حتى احمر وجهه من الغضب: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. أعوذ بالله من الشيطان. فهكذا ينبغي المسلم أن يجعل هذا ديدنا، أن يجعل هذا ديدنا في كل المواقف التي يحبها الشيطان، المواقف. الله أكبر. نعم. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطرق شغل. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. قال: اخرج منها مذموما مدحورا. الشيخ أجمل هذا كلام كثيرا، لأن منهجه الاختصار. لا إله إلا الله. لجأ إلى الله. يقول أهل العلم: العدو عدوان، عدو ظاهر هذا ممكن تقاومه يعني بالطرق الظاهرة الحسية،